بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هذه الجملة في بيان موقف أهل السنة والأئمة من الأمور المشتبهة، وأنه يسند العلم فيها لعالمها، ويتوقف من اشتبهت عليه هذه المسألة ويقول الله أعلم. وهذا أصل مقرر دلت عليه الأدلة، ودل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الدين فيتوقف حتى ينزل عليه الوحي، وكذلك أصحابه من بعده كانوا يتوقفون في بعض المسائل ويسألون غيرهم، كما كان أبو بكر رضي الله عنه إن سئل عن شيء قال: من يعلم فيها سنة؟ كذلك عمر. وهذا سبيل العلماء الذين علت درجتهم في العلم، وهذا دليل علو المنزلة في العلم، لا كما يظن بعض العامة أن العالم إذا قال لا أعلم أن هذا دليل الجهل، بل هذا دليل العلم، لأن العالم علمه يحمله على الورع أن يتكلم فيما لا يعلم، أن يقول فيه بغير علم. وخفاء الحق يكون بطريقين: إما بجهله بالكلية، وهذا جهل، وإما باشتباهه بغيره، وهذا تردد في العلم. فالأول يسمى جهل، وهو خلو الذهن من العلم، كمن يسأل عن مسألة لا يعلم فيها شيئا، فهذا خلو الذهن من العلم وهو جهل بالمسألة. والتوقف في هذا الباب أولى من التوقف في الأمور المشتبهة، لأن الذي ليس له علم بالمسألة هو أولى وأحرى بالتوقف فيها من الذي عنده علم تشتبه عليه هذه المسألة بغيرها. والطريق الثاني في خفاء الحق هو الاشتباه، وهو اشتباه الشيء بالشيء. وقد سبق أن ذكرت في شرح حديث النعمان بن بشير يعني صور الاشتباه وكيف تحصل، وأن هذا الاشتباه قد يكون اشتباه مرجعه إلى اللفظ، كالاشتباه الذي حصل لأهل العلم في معنى القرء أو الملابسة أو المنابذة أو المخابرة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أو أن الاشتباه يرجع إلى صحة الحديث من عدمه، فيتردد العالم في صحته من عدمه، وهذا أيضا يرجع إلى اشتباه العلماء في تعديل وتجريح الرواة، أو في الاشتباه في بعض العلل التي يشترطها العلماء ويتنبه إليها بعض أهل العلم فيضعف بها الحديث ولا يتنبه لها غيره. وقد يكون الاشتباه في المسائل المعينة التي يراد أن ينزل عليها الحكم، وهذا يحصل لكثير من الناس حتى من أهل العلم، فالعلم صحيح لكن الاشتباه في المسألة المعينة، مثل من سئل عن مسألة في الطلاق فلم يستوفي صور المسألة التي يريد أن ينزل عليها الحكم. ولهذا بعض العلماء المجربين والممارسين لأحوال الناس يستفسروا كثيرا عن المسائل، فإذا قال الرجل إنه طلق زوجته يسأله متى طلقها، هل طلقها في طهر أم لا، وهل طلقها في طهر حصل فيه جماع أم لا، وهل هو غاضب أم لا، وما الذي حمله على هذا. ومن باب أولى أن تكون الأسئلة أكثر في الكنايات، في كنايات الطلاق، الألفاظ التي هي ليست صريحة، فعند ذلك يتنبه لكثير من المفتين أن هناك أمور يغفل عنها كثير من السائلين، فيسأل عن شيء وتكون الإجابة منزلة على صورة في ذهن المفتي غير التي سأل عنها السائل. ومن عرف الناس وطرقهم في الأسئلة يدرك أن كثيرا من الناس لا يضبط الأسئلة، كذلك في باب الميراث. ولهذا نحن ننصح عدم التعجل في مثل هذه المسائل، خصوصا في الطلاق والميراث، لأنه قد لا يستوفي أهل الميراث ويذكر بعض هؤلاء دون بعض، فتكون القسمة منزلة على بعضهم دون من أغفل أو ما أغفله ذلك السائل. فهذا اشتباه بالصورة المعينة التي يراد أن ينزل عليها الحكم، أو أن الاشتباه أيضا يحصل في طريقة تنزيل الحكم، وهذه مسألة مهمة جدا، وهو أن يسبر أحوال الناس وصور المسألة المعينة ويكون له سبر بالأدلة وتنزيل الأحكام على هذه الصور المعينة، فيحصل هناك اشتباه في هذه المسائل. وقد يكون الاشتباه في الأمور التي هي خارج العلم، وهذه يحصل الاشتباه فيها حتى للعلماء، وهي ليست من نقص العلم، بل حصل الاشتباه فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يشتبه الرجل في شيء يوجد في بيته لا يدري هل هو له أم لا، مثل الاشتباه الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في التمرة التي وجدها تحت فراشه، فهم أن يأكلها ثم ظن أو خشي أن تكون من تمر الصدقة فتركه. فهذا اشتباه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه التمرة، هل هي من تمر الصدقة والصدقة محرمة عليه، أو أنه من التمر الذي يوجد في البيت وهو مباح له. كذلك الاشتباه الذي يحصل الآن بين أهل الأملاك في الأراضي وفي الحدود، فهنا ينبغي التنزه وترك الأمور المشتبهة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فترك الأمور المشتبهة والاحتياط لجانب الدين وبراءة الذمة هنا مقدم. ومن هذا أن العالم قد يسأل عن مسألة هي من قبيل المشتبه عنده، وقد لا تكون من قبيل المشتبه عند غيره، فيتوقف فيها، يقول الله أعلم. ولهذا أهل العلم من أهل السنة والجماعة جمعوا بين العلم الصحيح وبين الورع أن يتكلموا بغير علم، فنتج عن هذا أن ما تركوه كله من العلم الصحيح، فإنهم يمسكون عما يخفى عليهم ويتكلمون فيما يعلمون، فنفعوا الناس، بخلاف أهل البدع والضلال فإنهم يريدون ما يظنون أنه من الحق ويتبين أنه من الباطل. وكم وجدت الشبه والضلال بسبب كلام أهل البدع في الدين وأهل الجهل الذين يتكلمون، وقد يكون لبعضهم مقاصد حسنة لكنهم لم يسلكوا هذا الطريق، إذا ما اشتبهت الأمور أن يتركوا الأمور المشتبهة ويأخذوا بالبين الواضح. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الاشتباه في كلام الله، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بحسب أفهام الناس، وإلا فإن كتاب الله عز وجل هو بين في الدلالة على الحق، لكن باعتبار ما اشتبه على الناس يحصل اشتباه الحكم في مسألة، وأن هذه الآية قد يظن أن حكمها يخالف حكم الآية الأخرى بسبب الاشتباه الذي يحصل للناظر فيها لا في الآية نفسها. نعم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، هذه من المسائل التي نص عليها الأئمة في كتب الاعتقاد، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، لأن بعض أهل البدع وأهل التنطع يرون عدم صحة المسح على الخفين وأنه من النقص في الطهارة، وهذا مخالف للسنة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأئمة يقطعون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاءت السنة مبينة لمدة المسح في السفر والحضر، ولا يرون، لا يجدون في أنفسهم حرجا من المسح على الخفين، بل يرون أنه طهارة كاملة لمن مسح على الخفين ولو كان هذا لغير عذر. فمن لبس الخفين وكان يستطيع أن ينزعهما ويغسل قدميه فإن له رخصة في أن يمسح عليهما ولو لم يكن محتاجا لذلك، يعني ليس به بأس وليس به مرض أن يغسل قدميه، لكن من رحمة رب العالمين ومن التيسير بهذه الشريعة أنه لما كان نزع الخف قد يكون فيه مشقة على بعض الناس ومظنة المشقة جاء التيسير واستقر الحكم على هذا الأمر، فلا يجد المسلم في نفسه حرج أن يمسح على الخفين. ولهذا كان بعض الأئمة يرون المسح على الخفين ويفعلون هذا ولو لم يكن لهم بذلك حاجة، أو حتى إن بعضهم يتعمد لبس الخف والمسح عليه حتى يبين للناس أن هذا ليس مما يتنزه عنه بل إنه من الدين ومما جاءت الرخصة فيه. وبعض أهل البدع يشددون في هذا ويرون أن المسح على الخفين أنه غير مشروع، وهذا كله من معارضة السنة بالعقل وبالهوى، والدين مبناه على الاتباع لا على استحسان العقول. ولهذا ينبغي لطلاب العلم ولأهل الفضل ومن يقتدى به أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن الناس ولا يظن العامة أن هذا فيه ترخص، يعني غير مشروع وفيه تهاون في أمر الدين. فإذا رأوا أهل العلم والورع يفعلون ذلك عرفوا أن هذا من الدين وأنه لا بأس به. وأما إن لم يفعل العلماء وإن كانوا يقررون هذا بأقوالهم فإنه لا يحصل اليقين لبعض العوام حتى يرى العلماء يفعل هذا الشيء، فعند ذلك يستقر في نفسه. والحج والجهاد ماضيان ما أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، هذا دليل على أن الحج والجهاد لا يكونان إلا تحت إمرة الأمير، فالجهاد لا يكون جهادا إلا تحت راية وإمارة، وكذلك الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل حج حجة الوداع أرسل أبا بكر أميرا على الحج، ثم في حجة الوداع هو الذي كان يأم الناس، وهكذا ما زال الخلفاء يقومون بهذا الأمر أو ينيبون من يؤمروه على الناس في الحج، لأن الحج فيه سفر وخروج ولا بد للناس من أمير وإمام. وفي هذه العصور أيضا وما يعني يحصل من التنظيم في هذه البلاد والتوجيه إلى التزام أنظمة الحج، هذا مما يعني يبينه الإمام الأعظم وهو أمير الحج، ومن ينيبه من الأمراء ومن ممن يقومون على تنظيم الحج من العسكريين والإداريين، كلهم نواب عن أمير عن الإمام الأعظم في تشيير أمور الحج. ومن هنا يتنبه ويتعين على من حج أن يطيع هؤلاء، لأن طاعتهم من طاعة ولي الأمر، وإلا تكون الأمور فوضى ويحصل للناس اقتتال وفتنة بسبب عدم الالتزام بالأنظمة. ومن هذا الالتزام بالأنظمة في أن لا يحج إلا من أذن له بالحج، وهذا مما يعني يدخل في الإمارة وفيما يشرع للأمير، لأن هذا له مقصد شرعي وهو تخفيف الازدحام، ولو أذن للناس كلهم لتزاحم الناس وتقاتل. فينبغي أن يفقه الناس دينهم، وأن يكون تأدية الأعمال الصالحة على الشروط الشرعية التي بها تصح، لا أن يكون المقصود هو أن يحج على أي حال وبأي طريق، ولا أن يكون المقصود هو أن يقاتل بأي حال وبأي طريق، بل لابد أن ينظر أولا في هذا الأمر المشروع وفي شروطه حتى يحققها مع أولي الأمر من المسلمين، يعني يكون الحج والجهاد مع ولاة الأمر من المسلمين الذين يتولون هذه الأمور أو ينيبون غيرهم برهم وفاجرهم، يعني لا يمنع مخالفة الإمام أن يكون أميرا للحج أو أميرا للجهاد. قال إلى قيام الساعة، أن هذه مسألة مقررة من الدين إلى قيام الساعة. ويخالف أهل البدع في هذا ولا يرون الإمارة أن تصح مع وجود المعصية، ولا يرون الطاعة مع وجود المعصية، وهذا خروج عن السنة، فإن مصلحة المسلمين أن يجتمعوا. ولهذا يدرك العقلاء أن الناس لو اجتمعوا على أضعف رأي فيهم خير لهم أن يتفرقوا على رأي 100 رجل من أحسن الرجال في الرأي، لأن تفرق الأمة تشتيت لجهودها وتضييع لقوتها، واجتماعهم لو كان على أضعف رأي، لو قدر أنه أضعف رأي لكان فيه خير للأمة، لأن اجتماعهم على رأي واحد خير من تفرقهم على آراء. ولهذا كان من حكمة الشارع أن هذه الأمور أسندت إلى إمام واحد ينظم الناس، كما أنهم في الصلاة أيضا يأتمون بإمام واحد، وإلا لا رأيت العجب في إقامة صلاة واحدة مثل صلاة الظهر أو العصر، بعضهم يصلي في أول وقت وبعضهم في آخر الوقت، ويحصل ازدحام واضطراب، ويقطع بعضهم صلاة بعض، ولا تكاد تفرغ من صلاة حتى تبدأ صلاة أخرى، والناس ما قضوا من صلاتهم الأولى، لكن إذا اجتمعوا على إمام سارعوا إلى الإتيان في هذا الوقت، فتنقضي صلاتهم في دقائق ويفرغون منها ويتفرغون لشأنهم ولأعمالهم. وهذا من رحمة الله أن الناس يجتمعون على إمام، واجتماعهم من الرحمة التي شرعها الله عز وجل لهم باجتماعهم على الإمام. قال لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني لا يبطل الجهاد ولا الحج شيء، كما قد يظن البعض أن الحج أو أن الجهاد يعطل إن لم يوجد الإمام العدل، بل هما ماضيان مع وجود الأئمة سواء كان الإمام برا أو فاجرا. وقوله مع أولي الأمر، هذا فيه دلالة على أنه لا جهاد ولا حج إلا مع الإمام، لم يقل يجاهدون أو يحجون مع أصلح رجل فيه، وإنما يكون مع ولي الأمر. ليس لرجل من الأمة مهما بلغ في الفضل والعلم والصلاح أن يقود الناس إلى الجهاد بمعزل عن ولي الأمر، أو أن يقود الناس في الحج بمعزل عن ولي الأمر. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم، هذه أيضا من الإيمان بالملائكة وبأعمالهم الكرام الكاتبين قال فإن الله قد جعلهم علينا حافظين كما قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يكتبون أعمال العباد ويحفظون العباد من أمر الله. قد ذكر العلماء في كتب التفسير عند هذه الآيات وغيرها أن الله عز وجل أوكل بكل عبد 4 من الملائكة، ملكان يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما يكتب الحسنات وهو عن يمين العبد والآخر عن يساره يكتب السيئات، وملكان حافظان أحدهما أمامه والآخر خلفه. ثم يعقب هؤلاء 4 الذين يكونون في النهار 4 في الليل يتعاقبون في الناس. وقيل إن الحافظين هم الكرام الكاتبون، فهم يحفظونه ويكتبون أعماله، وهذا من رحمة الله بعباده ودليل على كثرة الملائكة، فإنه ما من عبد إلا وقد أوكل الله به 8 من الملائكة. والملائكة كرام عند الله عز وجل لعلو منزلتهم، وقد جبلهم الله عز وجل على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يكتبون أعمال العباد. وهذه الكتابة مصاحبة للعمل، وهي غير الكتابة التي يكتبها الله في اللوح المحفوظ، لكنها مطابقة لها. ولهذا ذكر ابن القيم أن الكتابة تكون قبل العمل ومصاحبة للعمل، فالتي قبل العمل هو ما قدر الله أن يكون في اللوح المحفوظ، والتي تكون مصاحبة للعمل هي التي تكتبها الملائكة عند العمل. قال العلماء والناس يؤاخذون بالكتابة المصاحبة للعمل لا بالتي قبل العمل، مع التوافق بينهما، لكنهم يؤاخذون بالكتابة التي تكون مع أعمالهم. ولهذا يوم القيامة لا يحاسبهم الله على ما في اللوح المحفوظ، وإنما يحاسبهم على الصحف التي سطرتها الملائكة من أعمالهم، وهذه الصحف هي موافقة تماما لما في اللوح المحفوظ. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها تعرض على اللوح المحفوظ فلا يجدون أنها تخالف شيئا ولا تنقص واوا أو ياء، يعني موافقة تماما لما كتب الله عز وجل قبل أن يخلق المخلوقات، وهذا دليل على كمال علم الله. فهذه الكتابة بناء على علم الله السابق، والكتابة التي كتبتها الملائكة بناء على الواقع الذي حصل من العباد. ولهذا الله عز وجل يجازيهم بأعمالهم التي سطرت عند العمل، ولا يجازيهم بالأعمال التي كتبها بناء على علمه السابق. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، هذا أيضا مما يجب الإيمان به في الملائكة، الإيمان بملك الموت، وهو الملك الذي أوكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت هو الذي أوكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح، وهو أمين على هذا الأمر، ليس له من الأمر شيء، يقبض من أمره الله عز وجل بقبض روحه، لا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر، وقد أعطاه الله القدرة على هذا الأمر، وله أعوان من الملائكة، وليس لنا أن نعمل العقول في هذا الأمر، كيف أن ملك الموت يقبض روح فلان في أقصى المشرق، وفي الساعة واللحظة نفسها يقبض روح فلان في أقصى المغرب، فإن هذا لا يعرف بالعقل. لكن قد جاء في بعض الأحاديث أن ملك الموت أنه عظيم، وأن الأرض بين يديك كالصحفة بين يدي الآكل، يأخذ منها ما شاء، وهذا دليل على عظمة خالقه، فهذا هو المخلوق الذي أسند الله عز وجل إليه وأوكل إليه قبض الأرواح. ولهذا لما إذا ثبت هذا الحديث فيكون مما ينتفي به تكذيب المكذب بعقله، كيف أن ملك الموت يقبض هذا ويقبض هذا في لحظة واحدة، وهذا لو لم يرد به النص ما عرفه الناس بعقولهم، فدل على عجز العقول وضعفها عن إدراك الحقائق حتى يأتي الخبر، فعند ذلك يتبين أن العقول قاصرة عن إدراك الحكمة، فإن لم يتبين من النص الحكمة من ذلك فالعقول متهمة والنص محكم، وكل ما جاء في نصوص الوحيين فهو حق لا باطل فيه. ثم قبض الأرواح هو بانتزاعها وباستخراجها من الأبدان، وهذا هو حقيقة الموت. حقيقة الموت هو مفارقة الروح للبدن، مفارقة الروح للبدن، فالله عز وجل جعل الإنسان مركب من الروح والبدن، فإذا وجدت الحياة اتصلت الروح بالبدن، ولهذا تنفخ الروح في البدن عندما تكون الأجنة في الأرحام، ثم تبقى هذه الروح في البدن حتى يأذن الله عز وجل بموت ذلك الإنسان أو الحيوان فتخرج الروح، فإذا خرجت الروح فهذا هو موت الإنسان. ولهذا اختلف الناس في الروح هل تموت أو لا تموت. قال شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز: فإذا كان المقصود بموتها هو مفارقتها للبدن فهذا حق وهذا هو موت الإنسان، وإذا كان المقصود أنها تعدم وأنه لا يبقى لها أثر فهذا باطل، فإن النصوص دلت على أنه يعرج بها ويصعد بها إلى السماء ويفتح لها أو ترد ثم تعاد إلى القبر وتتصل بالبدن وينعم العبد أو يعذب، يعني باتصال الروح أو بمفارقة الروح للبدن، قد تعذب الروح منفصلة عن البدن وقد تنعم وتعذب مع اتصالها بالبدن. وتكلم أيضا الناس في حقيقة الروح ولم يأتوا بشيء، لأن كلامهم لا يبنى على شيء من العلم، ولهذا كثر كلام أهل الكلام في هذه المسألة، وأما أهل السنة فأمسكوا عنها ولم يعملوا عقولهم فيها لأنهم لم يدركوا حقيقتها، ولكن النصوص دلت على أن لها حقيقة غير حقيقة البدن، ولهذا لها صعود وعروج ولها طمأنينة وسكون ولها غذاء غير غذاء البدن ولها حركة غير حركة البدن، ولهذا الذين طلبوا السعادة من الكفار والمنافقين وابتعدوا عن دين الله عز وجل وظنوا أن السعادة بإعطاء الأبدان ملذاتها لم يحققوا السعادة لجهلهم بأن هذا الإنسان مركب من روح وبدن، وأن السعادة الحقيقية هي سعادة الروح، ولهذا للروح شرف على البدن، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أن الروح تستقر في البدن ما دام أن البدن صالح لها، فإذا فسد البدن لم يبقى للروح بعد ذلك بقاء في هذا البدن فعند ذلك تخرج. ولهذا من حكمة الله أن أرواح المؤمنين يصعد بها وتنعم في الجنة، وأما أبدانهم فهي في الأرض، وكذلك أرواح الأنبياء لها من النعيم أعظم من هذا النعيم الذي يكون للأولياء وللصالحين، فدل على شرف الروح. وكذلك نحن نلاحظ أن من اعتنى بغذاء الروح والنفس فهو أسعد ممن يعتني بغذاء البدن، ولهذا العناية بالروح وبالنفس يكون أعظم من العناية بالبدن، فإجهاد البدن بما فيه سعادة الروح هو راحة للروح والبدن، بخلاف العكس، فمن طلب سعادة الروح براحة البدن فإن هذا لا يحصل للروح ولا للنفس. ثم اختلف أيضا في الروح والنفس هل هما بمعنى واحد أم لا. قال الإمام بن أبي العز: إن الروح والنفس يطلق عليهما في النصوص، يطلق أحدهما على الآخر، ولكن أكثر ما تطلق الروح إذا انفصلت عن البدن، وأكثر ما تطلق النفس على اتصال الروح بالبدن. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، أي أن أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر لمن كان له أهلا، يؤمنون لما دلت عليه النصوص من عذاب القبر. والعلماء أكثر ما يذكرون في كتبهم الإيمان بعذاب القبر، مع أن الذي جاء في النصوص هو الإخبار عن عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر لمن كان له أهلا ونعيم القبر لمن كان له أهلا. ولكن أكثر ما يذكر عذاب القبر لأن بعض أهل البدع يكذب بهذا، وأما النعيم فإنه لم ينكره أحد، لكنهم أنكروا عذاب القبر، قالوا ننبش القبور فلا نجد عذابا، ولا نجد أن الأضلاع تختلف وأن القبر يضيق، فكذبوا بعذاب القبر. فكان أهل العلم ينصون على الإيمان بعذاب القبر، وإلا فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وقوله لمن كان له أهلا هذا تنبيه مهم إلى أن هذا العذاب لا ينبغي أن يتوهم أنه لكل مقبور كما يظن البعض، عندما يقولون نؤمن بعذاب القبر يظن أن كل مقبور معذب، ليس الأمر كذلك، بل بعذاب القبر لمن كان له أهلا وبنعيم القبر لمن كان له أهلا. فيجب الإيمان بما دلت عليه النصوص في هذا. قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. سؤال منكر ونكير، وهما الملكان اللذان يتوليان السؤال في القبر، وهما منكر ونكير، واختلف هل هما اسمان للملكين أم أنهما وصفان. وكذلك عن السؤال، وهو أن العبد يسأل عن ربه ودينه ونبيه، من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه الأسئلة الثلاثة عليها مدار الدين وعليها مدار الاعتقاد، فإن العقيدة الصحيحة مدارها على الاعتقاد في الرب وفي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدين. ومن سلم له اعتقاده في ربه وفي نبيه وفي دينه فإنه يسلم له الاعتقاد الصحيح. ولهذا يسأل الميت ويسأل المقبور عن هذه الأسئلة، ولا يتكاد تكون العقيدة تخرج عن هذه الأمور، لأن كل ما يتعلق بالاعتقاد بالرب من أنواع التوحيد، العلم، التوحيد الخبري، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات متعلق بالعلم بالرب، توحيد العبادة متعلق بالدين، كذلك الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما يعتقده المسلم في نفسه، يعني على أي دين هو وعلى أي مرتبة من الإيمان، وما يعتقده في غيره من الكفار والمنافقين والمسلمين، كل بناء على علمه بدينه، لأنه إذا عرف الإيمان عرف أهله، وعرف ما يضاد أصل الإيمان من الكفر والشرك والنفاق، وعرف ما ينقص كمال الإيمان الواجب وما ينقص من كمال الإيمان المستحب. فإذا استقامت له هذه الأمور استقامت له العقيدة، وإذا رزق امتثال هذه العقيدة ورزق العمل استقام له الدين. ولهذا يرجى لمن استقامت له عقيدته على ما دلت على ذلك النصوص واستقام على العمل على هذه العقيدة أن يوفق للإجابة على هذه الأسئلة، ومن انحرف فإنه يخشى عليه أن لا يوفق للإجابة، لأن السؤال هنا إنما هو سؤال جزاء، وليس هو سؤال يعني للعمل، يعني يلاحظ أن الدنيا هي مكان للامتحان والابتلاء، وأن الإنسان بموته ينتقل إلى الدار الآخرة، من مات فقد قامت قيامته. فهذا يشكل على بعض الناس، كيف أن الإنسان يسأل وبناء على السؤال إما ينعم أو يعذب، والتكليف قد انقطع بموت الميت، فإنه لا يؤاخذ بعد الموت. حقيقة أن هذا السؤال ليس هو من الامتحان الذي يكون في الدنيا، وإنما هو لتقرير ما قام ما صح من العمل في الدنيا. ولهذا لا يمكن لإنسان في عند هذه المرحلة أن يجتهد في أن يجيب، لأن هذه ثمرة. وليس المقصود أن هذا سؤال يسأل عنه الإنسان فيستطيع بجهده وبحرصه أن يجيب، وإنما هي ثمرة. ويدل على هذا أيضا أن المرور على الصراط قد يقال أنه تكليف، وهو أن يؤمر الناس بالمرور على الصراط، وليس هو تكليف، وإنما هو لبيان تميز أهل الإيمان والاستقامة عن غيره. كذلك السؤال هنا لبيان تميز السؤال سؤال أهل الإيمان عن غيره. ويقرب من هذه المرحلة، وهي قريبة أيضا من التكليف في الدنيا، ساعة الخاتمة، وهو عندما يموت الإنسان، فإن هذه الساعة هي حقيقة نتيجة حصاد. ولا يمكن للإنسان في تلك الساعة، وهي آخر ما يودع به الدنيا، أن يجتهد في أن يقول لا إله إلا الله. فهل هذه من ساعة التكليف، أو أنها من الساعات الملحقة بأحكام الآخرة؟ الصحيح أنها بين المنزلتين، فقد يوفق الإنسان باجتهاده أن يختم له بخير، وقد يخذل، ولكن كلما كان على استقامة كلما كان أرجى لنجاته في تلك اللحظة. ولهذا الإنسان إذا قال ما قاله في تلك الساعة فإن هذا من عمله الذي يكتب في ديوانه الذي يلقى الله عز وجل به، بخلاف الأسئلة التي تكون في القبر فهي ليست من عمل الإنسان، وإنما هي حصاد للعمل. فالواجب هو التصديق أولا بهذه الأسئلة، ثم الاجتهاد في الإعداد للإجابة لها، وذلك بالاستقامة على العقيدة الصحيحة. فإنه جاء في إجابة المنافقين أنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت، وهذا فيه تحذير لأهل الإيمان أن لا يقلدوا في دينه، وأن لا يبقى الرجل على عقيدة وعلى دين يسمع الناس يقولون فيقول، وإنما يتعلم ويعرف دينه بالدليل الصحيح. ولهذا كان العلماء يقولون إن تعلم الإسلام بدليله واجب، أن يتعلم الدين وأن يعرف ما أوجب الله عليه بالدليل، ولا يعذر إلا عند العجز، عندما يعجز فإنه معذور، أما مع وجود القدرة فلا بد من الإيمان بما شرع الله عز وجل لعباده، ومعرفة الدليل على هذا الأمر. لا يكون مقلدا يقول أصلي لأني رأيت الناس يصلون، أزكي لأني رأيت الناس يزكون، بل يصلي لما يعلم من الدليل في الكتاب والسنة بالأمر بالصلاة. وكذلك كل مسائل الاعتقاد يجب أن يعرف الدليل عليها. قال: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أدلة تدل على هذا، والأخبار التي جاءت عن الصحابة ليست هي أدلة، وإنما هي لبيان شرح وتوضيح ما جاء من الأدلة. فيفرق بين الآثار التي تكون من الصحابة والتي هي شرح وتفصيل للسنة، وبين الدليل الذي يبنى عليه الاعتقاد والذي عليه مدار العمل. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم، هذا مما يجب الإيمان به، وهو نتيجة وثمرة أيضا للعمل، فهو إما روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان، وإما حفرة من حفر النيران والعياذ بالله لأهل الكفر والنفاق وأهل الشرك. والقبور هي أول منازل الآخرة، وكان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر يبكي كثيرا ويشق عليه ذلك، فسئل قيل إنك تهتم بالقبر أكثر من غيره، قال إن القبر أول منازل الآخرة وما بعده أهون منه، لأن الإنسان إذا وفق للإجابة علم أنه من أهل السعادة، علم أنه من أهل السعادة وتيقن ذلك، فالقبر هو أول منازل الآخرة، وهو أول ما يفارق به المؤمن غيره، يعني في دليل رضا الله عز وجل عن العبد. وإلا في الدنيا فقد يكون بعض الكفار والمنافقين في رياض وفي قصور وفي زروع وثمار، وبعض الصالحين وبعض الأولياء يعيشون في كهوف، فليس هذا بدليل. لكن في القبر هنا التميز الحقيقي الذي لا يمكن أن يختلف، فكل مؤمن منعم وكل كافر معذب. ولهذا فالقبر هو أول منازل الآخرة، ومنازل الآخرة مبناها على العدل. وأما الدنيا فقد يعطى الكافر من النعيم ما هو زيادة في شقائه، وقد يمنع المؤمن من النعيم ما هو زيادة في رفعته وفي درجته عند الله عز وجل. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. نعم، هذه الأمور مما يحصل يوم القيامة يجب الإيمان به. نؤمن بالبعث، وهو بعث الأجساد وبعث أهل القبور من قبورهم بإعادة الأرواح إلى أبدانها، ويبعثهم الله عز وجل ويحشرون إلى الله عز وجل على أرض ليس فيها ظلال وليس فيها أشجار ولا أنهار، ثم يكون بعد ذلك يمتن الله عز وجل على أهل الإيمان بورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتن على بعض من يمتن عليهم بأن يظلهم في عرشه أو في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيجب الإيمان بالبعث وبعث الخلائق، وأن الله عز وجل يعيد المقبورين إلى ما كانوا عليه. والبعث هو أن يعاد الجسد كما كان، خلافا لمن زعم أن الله يخلق أجسادا جديدة، بل يعيدهم كما كانوا، كما جاء في قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه وأن يذروه في البحر، جاء في الحديث فيأمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، ما قال أن الله يخلق بدنا آخر، بل يجمع، يعني رفاد ذلك الرجل الذي بالغ في أن يحرق، وكذلك غيره، فإن الله يجمعهم. ولهذا الجوارح تشهد يوم القيامة وتستنطق وتشهد بما فعلت، فدل على أنها هي هي. وأما ما جاء في النصوص من أن الكافر يعظم يوم القيامة ويكون عظيما وكذلك المؤمن يعظمون، فهذا لا يشكل. ولهذا ذكر العلماء لهذا مثلا الطفل الصغير عندما يولد كم طول قامته وكم وزنه، وعندما يكبر ويصبح عظيما هو لا يقال أنه تغير. وهكذا يوم القيامة الله عز وجل يعطي هذه الأبدان من العظمة، يعني ما تكون أكبر بكثير مما كانوا عليه في الدنيا، ولا يعني ذلك أن الأبدان تغيرت، وإنما جعل الله عز وجل لها ذلك النمو وتلك العظمة وهي الأبدان نفسها. ولهذا هذا المثل الذي ذكره العلماء هو بين وظاهر الدلالة في أن هذا الإنسان الذي كان صغيرا وكان قصير القامة هو الذي أصبح رجلا عظيم القامة. فيجب الإيمان بالبعث على ما دلت عليه النصوص والتصديق بذلك، وكذلك ما بعد البعث من جزاء الأعمال يوم القيامة، أن الله يجازي بالأعمال، يجازي بالخير والثواب، ويجازي على الشر وعلى المعصية بالعقاب. والعرض والحساب، العرض هو عرض الأعمال على أصحابها، والحساب هو النقاش والمناقشة، أن الله يسألهم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد هلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب هو الذي يكون مع المناقشة. وقد سألته عائشة عن قولي الله عز وجل وأما من أوتي كتابه فسوف كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما ذلك العرض. فإذا العرض هو الحساب اليسير، وأما الحساب العسير فهو هي المناقشة، ومن حوسب فقد هلك وعذب. وقراءة الكتاب لأصحاب الأعمال فإنهم يقرؤون كتبهم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما أخبر الله عز وجل. ولا يعمل العقل في هذا، يقال أن غير القارئ لا يقرأ، بل إنهم يقرؤون ويعرفون أعمالهم، كما أنه جاء في خبر الدجال أنه يكتب على جبينه أو على جبهته كافر يقرأها المؤمن وغير المؤمن، يعني يقرأها المؤمن القارئ وغير القارئ، وأما غير المؤمن فلا يقرأها ولا يتنبه لها ولا يعلمها. كذلك المؤمن يعني في الدنيا، وهذا أمر ملاحظ، يرزق الفقه والفهم ولو لم يكن كاتبا، وهذا ملاحظ في كثير من العوام من أهل الاستقامة أنهم لديهم من الفقه ما لا يوجد عند بعض المتعلمين الذين لم يرزقوا الاستقامة، وهذا من حكمة الله عز وجل. لو كان الفضل ينال يعني بالكتابة فقط لكان هؤلاء الذين لم يوفقوا لهذا أو لم يتمكنوا لكان هذا من التقصير أو من القصور في حقه، وإلا لكان هذا لأوجب الله الكتابة إذا كانت متعلقة بها أعمال، يوجبها الله وتكون الكتابة وتعلمها من الدين، وتعلم الكتابة ليس من الدين إلا عند الحاجة إليها. فيمكن للإنسان أن يتعلم وأن يكون عالما بالدين ولا يتعلم الكتابة. والمقصود أن أهل الأعمال يقرؤون كتبهم، القارئ منهم وغير القارئ، وهذا ما يعطيهم الله عز وجل من القدرة والقوة على هذا الأمر. والثواب والعقاب، يعني ما يحصل من الثواب للمؤمنين والعقاب لأهل العقاب الذين يعاقبهم الله عز وجل على اختلاف مراتبهم، حتى من بعض المسلمين الذين لهم ذنوب يعاقبون بدخول النار ثم يخرجون منها، أو العقاب الذي أعده الله يعني للكافرين والمنافقين، أو العقاب الذي يكون في أرض المحشر، كل هذا مما جاءت به النصوص ويجب الإيمان به. والصراط وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم ويكون طريق الناس إلى الجنة، يمر الناس عليه على حسب أعمالهم ويعطون الأنوار على حسب أعمالهم، فيجب الإيمان بكل ما جاء فيه وما جاء من تفاصيل الخبر عن الصراط والمرور عليه، يجب الإيمان بذلك. والميزان وهو الميزان الذي يجعله الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد وأصحاب الأعمال وكذلك الصحف، فإنها توزن في الميزان وتخف الكفة وتثقل بحسب ما فيها من الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة، فيجب الإيمان، يجب الإيمان بالميزان وأنه حقيقي كما قال العلماء له كفتان ولسان، خلافا لبعض أهل البدع الذين زعموا أنه ميزان معنوي وليس حسيا، كل هذا باطل، فهو ميزان حسي واختلف فيه هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، والصحيح أنه ميزان واحد ولكنه إنما يرد بصيغة الجمع لكثرة ما يوزن فيه. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. نعم، أيضا مما يجب الإيمان به الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان، مخلوقتان الآن خلقهم الله عز وجل وأعدهما لأهلهما، أعد الجنة للمؤمنين وأعد النار للكافرين، وأنهما مخلوقتان، وهذه عقيدة أهل السنة وهي محل إجماع أهل السنة، وعلى ذلك دلت النصوص. وقد كذب بهذا بعض أهل البدع من المعتزلة ومن وافقهم وزعموا أن خلق الجنة والنار قبل دخول الناس إليهما يوم القيامة أنه من العبث، والله منزه عن العبث بناء على أصلهم أن الله يفعل الأصلح، ثم يقررون بعقولهم الكاسدة أن هذا خلاف الأصلح وخلاف الحكمة، ثم يعطلون النصوص بناء على هذا الأصل الباطل. فالجنة والنار موجودتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، كما أخبر الله عز وجل أنه أعد كل من الدارين لأهلهما، وأخبر الله عز وجل عن ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قيعان، أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن من قال سبحان الله غرست، سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. وهذه من الحكمة، أنه عندما يعلم العبد أنه إذا قال الآن سبحان الله بحمده أن له مكانا في الجنة وأنه يغرس فيه، ليس هذا الأثر يكون عندما يقال له أنه ستكون الجنة وسيغرس لك غرسا. ولهذا الحور العين في الجنة يشتقن لأزواجهن من أهل الدنيا كما جاء في الحديث، وهذا مما يرغب النفوس أعظم في عظم ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم، وهذا مما يدل على الحكمة التي خفيت على أولئك الذين عطلوا النصوص بدعوى أن وجود الجنة والنار أنها كونهما مخلوقتان ليس من الحكمة. لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني كلا الدارين لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا القول أيضا بعدم فناء الجنة محل اتفاق أهل السنة، وكذلك القول بعدم فناء النار هو قول أهل السنة، وهو القول المشهور والذي عليه جمهورهم، وقد نقل الخلاف عن بعضهم وهم أفراد، والصحيح الذي لا شك فيه بل الذي قال بعض أهل العلم أنه لم يثبت عن الأئمة غير هذا القول بعدم فناء النار، كما أن الجنة لا تفنى فالنار لا تفنى، وما ينقل عن بعض أهل العلم قد يكون من الأقوال التي قال بها بعض أهل العلم ورجع عنها، أو أنها من الأمور التي قد ترد على بعض أهل العلم أنه قد يخطئ في مسألة لكنها لا تؤثر على الأصل المقرر عند أهل السنة، كما تقدم التنبيه عندما يقال قول أهل السنة لا يعني أنه قول أجمع عليه كل من ينتسب إلى السنة، فنحن الآن فينا أهل السنة والجماعة، وليس كل أهل السنة والجماعة يعرفون عقيدتهم، وإلا لو قلنا أن كل مسألة لا تكون من عقيدة أهل السنة حتى يجمعوا عليها لما وجد في كثير من المسائل إجماع لجهل بعض الناس ببعض المسائل، لكن الذي عليه الأئمة والعلماء وخيار الأمة من الصحابة والتابعين هو هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد يخالف في هذا بعض الأفراد من بعض أهل السنة، ولا يخرج هذا من دائرة أهل السنة إن لم يصل الأمر إلى المخالفة في أصل من الأصول، وإذا كان هذا أيضا الحامل عليه هو الاجتهاد. وأما أن تعطل النصوص أمام هذه المسائل كما هو شأن أهل البدع فلا شك أن هذا مخرج من السنة. ثم قال وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، يعني قبل وجود المخلوقات، قبل وجود أهل الجنة والنار، لأن الله عز وجل أعدهما لأهلهما وقدر أهل الجنة وأهل النار. قال وخلق لهما أهلا، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم وأخرج ذرية، وقال خلقت هؤلاء للجنة، ومسح على ظهره وأخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار، على ما دلت على هذا الأدلة، وكل ميسر لما خلق له. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، أنهم يدخلون الجنة بفضل الله بسبب أعماله، يدخلون الجنة بفضل الله بسبب أعماله، ومن شاء منهم إلى النار عدلا، أي أنهم يدخلون النار بعدل الله بسبب أعماله. إذن ليس المقصود أن دخول الجنة يكون بغير عمل أو دخول النار بغير عمل، بل دخول أهل الجنة الجنة بعملهم بسبب أعمالهم مع فضل الله، ودخول أهل النار النار بسبب أعمالهم بعدل الله. قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، يعني كل يعمل لما خلقه الله عز وجل ولما يسره له من العمل. نعم. والخير والشر مقدران على العباد. نعم، الخير والشر مقدران على العباد، يعني ما يصيب الناس مما هو من الخير من الأرزاق والسلامة والعافية، وكذلك الخير الذي يقدر لهم من الاستقامة والعمل بطاعة الله مقدر، وكذلك الشر الذي يصيبهم بسبب أعمالهم فهو مقدر، والشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. لكن هذا لا يعني أن ينفى أنه داخل في عموم القدر، ولهذا نبه شيخ الإسلام على أن الشر لم يضف إلى الله على سبيل الاستقلال، وإنما يدخل في عموم الأمور المخلوقة المقدرة. الله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق، فالشر يدخل في عموم المخلوقات ولا ينتزع من هذا العموم الشر دون الخير، فيقال إن الله يخلق الشر. قد نبه العلماء على هذه المسألة أن الشر الذي يكون في القدر ليس هو الشر المحض، وإنما هو شر جزئي، لأنه ما من شر إلا وهو باعتبار آخر فيه مصلحة وحكمة. حتى وجود إبليس الذي يظن أنه شر محض، فخلق الله عز وجل لإبليس الذي هو الداعية لكل شر وفتنة وبلاء، فإن الله عز وجل خلقه لحكمة عظيمة، وبه يوجد الكفر، وبه يوجد الجهاد، وبه ترتفع درجات المؤمنين في الجنة بجهاد الكافرين، وبه ترتفع درجات المؤمنين وكذلك الرسل. الرسل أوذوا، فمن الذي آذاهم؟ الكفار. ومن الذي دعا الكفار؟ إبليس. فلو لم يحصل هذا لما ارتفعت درجات الأنبياء الذين أوذوا في ذات الله وصبروا. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وأدميت عقباه وأوذي وتعرضوا له وأخرجوه من بلده واتهموه بالتهم، وهذا رفع له عند الله عز وجل، وإنما حصل هذا بسبب وجود الكفر وبسبب وجود إبليس. ولهذا كل ما يقدر الله عز وجل فهو إما أن يكون من الخير المحض، وإما أن يكون من الخير الجزئي الذي هو يكون باعتبار شر وباعتبار خير. ولهذا لا ينتزع من هذا الشيء الجزئي الشيء السيء فيه ويضاف إلى الله عز وجل. وقد ضرب شيخ الإسلام لهذا مثلا، قال لو أن رجلا قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقتلون الناس في القتال ويقطعون رقابهم ويأسرونهم ويفعلون ويفعلون، يقول فإن هذا يكون من الذنب. لكن لو قال الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس في دين الله ويقاتلون من أبى، يكون هذا من المدح. لكن من يأخذ الجانب من هذا العمل ولا يعرف منه إلا هذا، هذا الذي يضيف ما لا يليق بالله عز وجل. مثل ما يقول الآن بعض المنفرين، يقولون إقامة الحدود هي تشويه، تشويه الآن للناس، تقطع الأيدي والأقدام. هم لا ينظرون إلا إلى هذا الجانب، لكن لو نظروا إلى الذي يسمونه هذا تشويه، ما قام برجل كم حصل بسببه من حياة لغيره من الناس. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كم من رجل يقتل ويحيى به آلاف، وكم من رجل تقطع يده وتعصم بسبب هذا كثير من الدماء والأموال. فهم لا ينظرون إلا إلى هذا الجانب. ولهذا هم الآن بعد أن عرفوا ما في هذا من الحكمة يقتلون بعض المجرمين وبعض الذين يعتدون شر قتله، وهو أعظم مما جاء في الحدود، ولا يسمون هذه وحشية. وهذا دليل على أن النظر إلى جانب من الجوانب، ينظر إلى جانب سيء، ينظر إلى جانب منه ويقال أن هذا سيء وأن هذا شر، ولا ينظر إلى المصلحة، هذا هو هي النظرة القاصرة. لكن لما ينظر إلى الأمور يعني باعتبار عواقبها، يدرك أن كل ما يقدر الله عز وجل هو خير. ولهذا الخير يضاف إلى الله عز وجل، والشر لا يضاف إلى الله، وإنما يضاف إلى سببه أو إلى ما قام به. قال نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذا المبحث مهم في مسألة يعني كثر الجدل والخوض فيها من قبل المتكلمين وكذلك من نازعهم من بعض أهل السنة في الاستطاعة، وهل الاستطاعة تكون مع الفعل أو قبل الفعل؟ فزعم المعتزلة وهم على مذهب القدرية وهم قدرية في الباب القدر أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، وأنكروا الاستطاعة التي تكون مع الفعل، وبناء على هذا قالوا إن كل إنسان هو مستطيع بحواسه وبما جعل الله عز وجل فيه من الحواس هو مستطيع لذلك وهو مستقل بفعله، وأنكروا الاستطاعة التي تكون مصاحبة للفعل وهي التي تكون من توفيق الله عز وجل. وقابلهم طائفة من أهل السنة وردوا عليهم وقالوا إن الاستطاعة تكون مع الفعل، ونبه العلماء المحققون إلى أن الاستطاعة على قسمين وهي التي ذكرها المصنف هنا، استطاعة قبل الفعل واستطاعة أثناء الفعل. فالاستطاعة التي تكون قبل الفعل هي سلامة الجوارح، وما وهي التي عليها مناط التكليف، فإذا تحققت في العبد يقال أنه يجب عليه ما هو مستطيع له، يجب تجب الصلاة في المساجد لمن كان قادرا للخروج إليها من الرجال، يعني هذه قدرة، من كان عاجزا على الخروج للصلاة فإنه غير مستطيع، ولهذا الاستطاعة هنا هي مناط التكليف، يجب الحج لمن ملك الزاد والراحلة. إذن الاستطاعة هنا قبل الفعل وهي التي عليها مدار التكليف، وهي التي إذا قال الناس فيها فلان لا يستطيع يعلم أنه معذور في الشر. أما الاستطاعة الثانية التي تكون مع الفعل فهي التي تحصل لمن فعل، فتقول فلان استطاع أن يحج بمعنى أنه أدى الحج، وليست هذه الاستطاعة مناط التكليف. ولهذا قال العلماء لو كانت هذه الاستطاعة هي مناط التكليف لكان الحج لا يجب إلا على من حج، لأن هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، والاستطاعة والحج المقيد على الاستطاعة لا يكون إلا لمن فعل، فلا يجب الحج إلا على من حج، وهذا باطل، بل إن الحج يجب على من ملك الاستطاعة على الحج قبل أن يحج، فإن حج فقد أدى ما عليه وبرئت الذمة، وإن لم يحج فإنه مؤاخذ إن وجدت الاستطاعة. ولهذا بعض الناس الآن حتى في استخدام الناس يقيدون هذه أو يطلقون هذه الاستطاعة على غير ما دلت عليه، فيقال لبعض أهل المعاصي مثلا دع هذا يقول لا أستطيع، وهذه مكابرة، فإنه ما من معصية إلا وهو مستطيع أن يتركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ترك المعاصي بالاستطاعة بخلاف الأمر، الأمر لأنه يصحبه عمل لا بد من الاستطاعة، وأما المعصية فهي من باب ترك المعاصي فهو من باب الترك، هو مقدور عليه. ولهذا لا حجة لرجل يقول لمعصية من المعاصي لا أستطيع أن أتركها، هذا كذب ومكابرة، لأن هذه الاستطاعة هي مقدور عليها، لكنه قد يكون الواقع هو كما وصف أنه لا يستطيع، لكن هذا بسبب الحرمان وقلة التوفيق، يعني أن يكون قد يكون الواقع صحيح وأنه حاول واجتهد ولا يستطيع، لكن الحجة قائمة عليه بهذا، ولكن يكون هذا من الحرمان والتوفيق. وقد يقولها مكابرة، مثل الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فلاحظوا الاستطاعة هنا، رجل يقول لا أستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن به القوة أنه يستطيع أن يأكل بيمينه، ولو كانت يده شلاء أو كان بها مرض ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطع، بل كان يعذر الناس. ففرق بين الاستطاعة التي هي مناط التكليف وهي سلامة الجوارح، وبين الاستطاعة التي تكون مصاحبة للفعل. والاستطاعة التي تكون مصاحبة للفعل قال العلماء هي التي تكون بتوفيق الله عز وجل، ولهذا نحن نسأل الله عز وجل أن يمكننا من العمل الذي أوجب علينا بعد أن تقرر في الشرع أننا من أهل الاستطاعة له، من ملك الزاد والراحلة هو مستطيع للحج، لكنه يحتاج أن يسأل الله أن يوفقه لأن يؤدي الحج وأن تتحقق فيه الاستطاعة التي تكون مصاحبة للفعل. نعم. وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. قال أفعال العباد هي خلق لله وكسب من العباد، وهذه مسألة أيضا من المسائل العظيمة التي كثر الخوض فيها، في أن أفعال العباد يعني هي هل هي من جهاتهم وأنهم مستقلون بها من كل وجه، أو أنها ليست من فعلهم وليس لهم عليها قدرة. والصحيح أن أفعال العباد صادرة من جهتهم، ولكن قدرتهم عليها بما أعطاهم الله عليها من القدرة. وهي بهذا الاعتبار هي فعل، هذه الأفعال هي من أفعال العبد وهي مخلوقة للرب، هي من أفعال العباد، هم الفاعلون والله هو الخالق لأفعالهم. فباعتبار علم الله بها قبل أن توجد، وكتابته لها، ومشيئته لها، وما جعل في هذا العبد من القوى على أن يفعل، فهي بهذا الاعتبار مخلوقة لله. وباعتبار أن العبد هو المتحرك وهو الذي يباشر هذا الفعل، هو فاعل لها. فالله خالق والعبد فاعل، ولا يقال أن الله فعل فعل العبد. فالله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وما قال والله يفعل ما تعملون. فينبغي أن يفرق بين ما يضاف إلى الله من الفعل، من فعل العبد أنه مخلوق للرب، وأن العبد هو الفاعل. ولهذا العبد هو الصائم وهو المصلي وهو المطيع وهو العاصي، والله عز وجل هو الخالق المدبر، له الكمال المطلق في خلقه. وأما العبد فإنه قد يذم بفعله وقد يمدح، يمدح على الطاعة ويذم على المعصية. والرب ممدوح على كل حال فيما قدر على عباده من الطاعة والمعاصي، وما خلق فيه من الطاعة والمعصية، وهي كسب من العباد. يعني هذه الأعمال هي كسب للعبد، لأن العبد هو الفاعل. وقد نازع بعض أهل البدع في هذه الأعمال وقالوا أنها ليست من كسب، كقول الجبرية قالوا العبد مجبور وليس له فعل ولا كسب، وهذا قول غلاة الجبرية. ومتوسطة الجبرية وهم الأشاعرة قالوا إن العبد كاسب وليس بفاعل، قالوا وله في فعله قدرة غير مؤثرة، ففرقوا بين الفعل والكسب. والقدرية يقولون إن العبد فاعل يستقل بفعله وهو خالق لفعله وهو كاسب. وأهل السنة يقولون إن العبد فاعل وكاسب، ولكن فعله مخلوق للرب عز وجل، وليس للعبد فعل ولا مشيئة إلا بما شاء الله عز وجل له أن يفعل. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم. قوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني أن الله لم يشرع لهم ولم يوجب عليهم إلا ما يطيقون من العمل، وهذا واضح كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه المسألة استدرك على المصنف فيها في قوله لا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني أنهم لا طاقة لهم إلا على ما كلفهم، وهذا غير صحيح، لأنهم يطيقون أكثر ما كلفهم. فالآن الذي أوجب علينا في الصلوات الخمس، الذي أوجب علينا الصلوات، وهي الصلوات الخمس، يستطيع الآن مبتدئ أن يصلي صلاة سادسة ويفعل، لكن هل هي مشروعة؟ غير مشروعة، فإذا به قدرة. ولهذا هناك من المستحبات ما شرعها الله عز وجل لنا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهي فوق الواجب. ويستطيع الإنسان الآن أن يأتي بأعمال فوق ما أوجب الله عز وجل عليه، وهذا من رحمة الله أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون. لكن لا يقال أنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم، بل يطيقون أكثر مما كلفهم، لكن ليس لهم أن يتقربوا إليه إلا بما شرع لهم. إذن هنا تحرر المسألة، هم يطيقون أكثر مما كلفهم لأنه من رحمته به، وهذا من رحمة الله، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة، ففيهم القوي وفيهم الضعيف. وهذا الدين جاء مبناه على مراعاة أحوال الناس، ولا كثير من الناس قد يكون له قوة على أن يصوم في السنة الشهرين ولا يتضرر، لكن بعض الناس يتضرر بهذا الأمر، فجاء التشريع من رحمة الله عز وجل يتناسب مع أوسط أحوال الأمة، وإذا وجد الضعيف الذي يشق عليه صيام الشهر يخفف عنه، والذي يشق عليه أن يشهد الجماعة يخفف عنه، والذي يشق عليه القيام في الصلاة أن يخفف عنه، وهذا من رحمة الله، وهذا دليل على أنهم لا يكلفهم إلا ما يطيقون. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن هذا الأمر هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كأنه يقول أنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هو لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن للعبد بما أعطاه الله من الحول والقوة طاقة وقدرة فوق ما كلفه، ولكنه ليس له أن يعبد الله عز وجل بغير ما شرع. ثم قال: نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. هذا واضح المعنى، أنه لا يستطيع أحد يعني أن يتحول عن المعصية إلا بتوفيق الله، لكن هذه الألفاظ لو عبر عنها بالمشيئة لكان أحسن، لو قال أنه لا مشيئة لأحد عن التحول عن المعصية إلا بمشيئة الله لكان أولى، لأنه لا حيلة ولا حركة، لم يأتي في النصوص نفي الحركة والحيلة، وإنما جاء الكلام عن المشيئة، ثم إن المشيئة أشمل من هذه الألفاظ، فلو قال لا مشيئة لأحد ولا قدرة لأحد عن التحول عن المعصية إلا بمشيئة الله لكان أولى، قال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، هذا كذلك أنه لا قدرة لأحد ولا مشيئة في الثبات على الطاعة إلا بمشيئة الله وبقدرته. فهذا المعنى الذي أراده المصنف واضح، وهو أنه لا قدرة للعبد إلا بمشيئة الله عز وجل، لكن هذا لا يعني أنه ليس للعبد مشيئة وليس له قدرة كما قال الجبرية، ليس له مشيئة ولا قدرة، والقدرية قالوا له مشيئة وقدرة كاملة، والحق أن له مشيئة وقدرة لكنهما لا تنفذان إلا بمشيئة الله وبقدرته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.